السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح مع بعض النهاردة الحديث السادس من سلسلة أحاديث الأربعين النووية. الحديث الراوي فيه هو عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: النعمان بن بشير هو كان أول مولود يولد للأنصار بعد الهجرة. أول مولود للأنصار بعد الهجرة كان النعمان بن بشير، وأول مولود من المهاجرين في المدينة كان عبد الله بن زبير. النعمان بن بشير الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتولد حنكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاب تمرة وبيدغدغها كده عند لسانه وبعدين بياخدها يمشيها كده على بق المولود. ده من السنن للرسول صلى الله عليه وسلم لما بيتولد مولود، المفروض ان احنا بنحنكه، والمفروض ان احنا بنأذله الأذان في أذنه، والمفروض ان احنا يعني بعد أيام قليلة كده بنحلق له شعره، لأن شعر الولادة ده بيبقى مليان ميكروبات وحاجات. دي من السنن اللي الرسول قال لنا ان احنا نعملها مع المواليد. فراوي الحديث اللي هو النعمان بن بشير كان أول مولود للأنصار بعد الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم حنكه. بعد كده نص الحديث بقى الصيغة بتاعته بيقول لي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وإحنا قلنا إن في الصيغة بتاعة الحديث لما يقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي من أقوى الصيغ، لأن معنى الكلام ده إن هو قال له الكلام ده مباشرة. ولما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي برضو من أقوى الصيغ، لأن برضو هو كده معناها إن هو سمع من الرسول مباشرة. فهي دي صيغة قوية جدا بتؤكد ان الحديث دوت اتقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هو بيقول سمعت رسول الله، يعني معنى كده ان ما حدش كان وسيط بينه وبين الرسول بيقوله الحديث، لا هو سمع الحديث مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيقول ايه: ان الحلال بين وان الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. طيب طبعا ربنا وضح لنا الحلال ووضح لنا الحرام، وضح لنا أمور لازم إن احنا نلتزم بيها ونؤديها، وهي الأمور اللي أمرنا ربنا بأدائها، ووضح لنا أمور لازم ننتهي عنها ونبتعد عنها، لأن هي دي الأمور الحرام. فالحلال هو كل ما نص الله ورسوله عليه ويعني ما منعناش منه، تمام؟ والحرام هو كل ما أجمع عليه الله ورسوله أنه محرم ومنعنا عنه، فاللي نهانا عنه هو الحرام واللي أمرنا به هو الحلال. طيب المشتبهات حاجات بقى في النص، مش واضحة أن هي حلال أو حرام، ولكن الإنسان التقي عليه أن هو يتجنب المتشابهات دي عشان ما يقعش في الحرام. فلازم ان احنا نتقي الشبهات ونتركها ونحذر منها، لان لو الانسان اتجرأ عن عمل الشبهات دي ده هيقوده ان هو يعمل الحرام. فمن الاحسن ان هو يبتعد عن هذه الشبهات حتى لا يقع في الحرام، لانه اذا اعتاد على هذه الشبهات سيقع في الحرام. تمام. طيب هو بيوضح لي في هذا الحديث وبيشبه لي بقى الشبهات دي بتبقى عاملة زي ايه. بيقول لي: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتاع فيه. يعني في صور كده ربنا عاملهن حوالين الحرام إن إحنا ما نقربوش، فأنت هتبقى عامل زي الراعي اللي معاه الغنم وعمال يدور حول السور اللي جواه أرض زراعية، فالغنم هيكون نفسها إنها تدخل جوا السور دي وتاكل من الأرض الزراعية دي. فأنت طول ما أنت عمال تمشي حوالين الحاجات اللي فيها الشبهات غصب عنك رجلك هتقودك إن أنت تدخل وتقع في الحرام. عشان كده من المستحسن إن إحنا نبعد عن الشبهات دي عشان نستبرأ لديننا وعرضنا. نستبرأ لديننا يعني من خلال نخالفش أوامر ربنا، ما نقعش في الحرام، نفضل طائعين لله فاعلين لأوامره. نستبرأ لعرضنا عشان الناس ما تجيبش سيرتنا بالوحش بقى، تقول فلان دوت عمل الحاجة الفلانية، عمل الحاجة الوحشة دي. فانت كده بتستبرأ لدينك وعرضك، محدش يجيب سيرتك من الناس، وربنا ما يزعلش منك ان انت تقع في الحرام. وبعدين بيقول لي: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. إن الله سبحانه وتعالى جعل لي محارم لابد أن لا نقترب منها، لازم أن احنا نفعل كل الأوامر اللي ربنا قال لنا عليها، ونبتعد عن كل المعاصي والشبهات اللي ربنا منعنا عنها عشان ربنا يرضى عنا ويدخلنا الجنة، تمام؟ فاحنا لازم نبعد عن أي حاجة تزعل ربنا منا. طيب هنا المحارم دي جمع محرم، وهو الفعل المنهي عنه أو ترك المأمور به، ودوت من الواجبات، يعني من الواجب ان احنا نبتعد عن الفعل المنهي عنه ونترك ما امرنا الله به ان نتركه. طيب النبي بقى صلى الله عليه وسلم قسم لنا الحلال والحرام دي ثلاث امور او لثلاث اقسام. اول قسم اللي هو القسم الحلال اللي هو ما فيهوش اشتباه، خلاص هو حلال وربنا قال لنا انه حلال. وتاني قسم هو القسم الحرام برضو اللي هو ما فيهوش اشتباه، هو حرام وانا عارفه ان هو حرام، الزنا حرام، الاكل حرام، شرب الخمر حرام، السرقه حرام، كل ده خلاص انا عارفه ان هو حرام. فهو هنا وضح لي ان الحلال ده حلال فالانسان المفروض ان هو يعمله، فلما يعمله الانسان مش هيقسم عليه، والحرام خلاص هو حرام والمفروض ان انا ما اعملوش، والانسان لو عمله هيقسم عليه وربنا هيغضب عليه وهيكون مصيره الى النار لو ما تبش ولو ربنا ما غفرش ليه، تمام؟ وهو شبه لي اللي هو المثال الأول مثلا في الحلال، إن ربنا حلل لي مثلا أكل الأنعام، أنا ممكن أكل لحم البقرة، لحم الجاموسة، لحم الخروف، لحم الأنعام. إنما في الحرام مثلا ربنا حرمني الخمر، فخلاص أنا عارفة إن أكل اللحمة طالما هي مذبوحة بطريقة حلال فهي حلال، وإن أنا شرب الخمر بالنسبة لي حرام، فخلاص أنا عارفة إيه هو الحرام وعارفة إيه هو الحلال. أما القسم الثالث اللي هو بقى إيه المشتبهات، الذي يشتبه حكمه، فأنا مش عارفة الحكم بتاعه دوت حلال ولا حرام. طيب اللي هيختفي حكمه على كثير من الناس وهو هيكون معلوم لدى بعض الناس، يعني في حاجة هتكون مختلفة علي أنا فاكراها أنها من المشتبهات ولكنها مثلا حكمها معروف عند علماء الدين أو عند المتفقهين في الدين، بس هي بالنسبة لي هتكون مشتبه فيها، فمن الورع ومن التقوى إن أنا أتركها عشان ما أقعش في الحرام. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لديني يعني فيما بينه وبين الله، استبرأ العرض يعني فيما بينه وبين الناس، يعني مش هيقع في الحرام فربنا مش هيزعل منه ومش هيعمل حاجة حرام فالناس تذكره بالسوء ان الشخص دوت بيعمل حاجة حرام. وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل بالراعي اللي بيرعى حول الحمى، اي حول الارض المحمية التي ترعاها البهائم. فهو البهيمة هتكون شايفة الارض الخضرة دي فهتكون طمعانة انها تدخل فيها وتاكل منها، تمام؟ ولكن ممكن ده يقودها الى فعل شر، فعشان كده احنا بنشبه المشتبهات دي إنه هو سور حوالين الأمور لازم إن إحنا ما نتعدهوش عشان ما نقعش في الحرام. طيب الأساس بقى عن الحرام والحلال في الإنسان هو إيه؟ الأساس هو القلب، عشان كده إحنا دايما بنسأل ربنا صلاح القلب وأن يرزقنا بالقلب السليم، فبيقول لي وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ده إشارة إن الإنسان يجب إن هو يراعي قلبه ويجب إن هو يخالف هواه، لأن دايما النفس مهلكة، إذا أنت ما مسكتش لجام نفسك نفسك هتقودك للشر. النفس دايما مش عايزة حد يسيطر عليها، مش عايزة يقول لها اعملي كذا وما تعمليش كذا، مش عايزة تبقى مسؤولة، عايزة خلاص اللي في دماغها تعمله. وهو أنت لو سبت نفسك لهواك وما ألجمتش لجامك فهتلاقي نفسك على طول بتروح للحرام، لأن المعصية لها لذة، هي لذة مؤقتة وبعد كده بتصيب الإنسان بالندم على فعله، ولكن هي لها لذة. وإن أنت تحوش نفسك من الحرام ده او ان انت مثلا كنت بتعمل حاجة حرام وترجع بعد كده تتوب منها، هتلاقي ان في عصرة كده في قلبك لان انت مفتقد للذة المعصية دي، تمام؟ وهو الشيطان بيتحكم فيك ان انت تفضل العصرة دي في قلبك عشان يقودك ان انت ترجع للمعصية تاني. ففي حد مثلا كان بيشرب سجاير وبعد كده ربنا تاب عليه بطل ان هو يشرب السجاير دي، هتلاقيه بيحس بزهق وعصرة في قلبه والشيطان يفضل يوسوس له، فهتلاقيه ان هو بيرجع تاني يشربها وممكن يرجع تاني يتوب ويرجع تاني يشربها. فهو ده حيل الشيطان ان هو بيخلي قلبك كده يتعصر ويندم على فراقك للذة المعصية عشان يرجعك لها تاني. طبعا ربنا ما بيمندش من العبد وبيتقبل توبة العبد، ولكن ترددك في التوبة ان انت تذنب وتتوب وتذنب وتتوب وتذنب وتتوب، ده ممكن يخليك في الاخر ان انت يعني يختم ليك بان انت على المعصية دي. فعشان كده لازم ان احنا يعني نمسك قلبنا وما نتبعش هوانا، ونمسك لجام نفسنا ونعود نفسنا للانقياد لتعاليم الله سبحانه وتعالى وأوامره وتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نتبعش هوانا. الحاجة اللي انت شاكك فيها شوف نفسك بتقولك ايه، خلف نفسك على طول، لان دايما النفس يعني ايه بتقود الانسان الى الهوى، بتقود الانسان الى ما هو حرام، بتقود الانسان الى طاعة الشيطان والبعد عن طاعة الله، لان دايما النفس بتبقى عايزة تبقى حرة، تبقى عايزة تبقى طليقة، بتبقاش عايزة حاجة تأيدها، مش بتبقاش عايزة انها تبقى مسؤولة. فعشان كده القلب دوت هو اساس صلاح النفوس. عشان كده احنا لو شفنا في الاحاديث اللي قبل كده لما كنا بنقول ان راجل طول النهار بيصلي وبيصوم وبيقرأ قرآن، والمفروض ان مشهور بين الناس بانه بيعمل الحسنات، فالناس تبقى معتقدة ان هو ده هيقوده للجنة وان هي اخرته في الجنة، ولكن يسبق عليه الكتاب وربنا يكتب ليه او يختم ليه بمعصية تكون السبب في دخوله النار. طب ايه السبب؟ القلب. القلب مش سليم. عشان كده كنا بنقول انما الاعمال بالنيات، مش في الظاهر بينك قدام الناس، انما بنيتك تجاه ربنا. عشان كده مدار الصلاح والفساد بيكون على القلب، فلازم ان انت تربي قلبك على عدم الحسد، على عدم الغل، على الصبر، على الطاعة، على حب الخير للناس، على حب طلب العلم. لازم ان انت تعود قلبك ان هو يبعد عن الهوى، وتعود نفسك انها تبعد عن الهوى، وان انت تمشي تبع تعاليم الله سبحانه وتعالى وتعاليم رسوله سبحانه وتعالى. طبعا فساد الظاهر ده دليل على فساد الباطن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ففساد الظاهر طبعا هو عنوان لفساد الباطن. طبعا الحديث بتاع الحلال مبين والحرام مبين، طبعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ربط لنا الحلال والحرام بالقلب. الحلال والحرام أساسه القلب، القلب هو اللي بيقودك للحلال أو هو بيقودك للحرام. عشان كده دايما بنسأل ربنا القلب الطائع، بنسأل ربنا القلب اللي يقودنا لفعل الخيرات. طبعا عشان نغلق باب الشهوات و يعني نخاف على نفسنا من ان احنا نقع في الحرام، اي امر يشتبه عليك او يختلط عليك هو حلال او حرام المفروض ان انت تبعد عنه. طبعا الرجل لا يكون تقيا حتى يضع بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، لازم ان هو يكون عارف ايه الحرام وايه الحلال، ما يخطيش برجله للحرام حاجه مشتبهه عليه، يوقف تماما ويعتبرها كأنها حرام بالضبط عشان يستبرأ لدينه وعرضه. طبعا الأمور المشتبهات دي مقصودة أنها أمور مترددة ما بين الحلال والحرام، ولكن ما غاب عنك عشان تستبرأ لدينك وعرضك اعتبروا أنه هو حرام وما تدخلش فيه. تمام، عشان المشتبهات دي لو أنت وقعت فيها ودخلت فيها هتقودك إلى فعل الحرام. هو ده كان الحديث بتاعنا النهاردة. وطبعا لما يكون المخرج بتاع الحديث أو الراوي بتاع الحديث هو البخاري ومسلم، نبقى عارفين ان ده حديث من اعلى درجات الرواية، لان اتفق عليه ادق اثنين مخرجين الحديث وهو البخاري ومسلم. فالحديث دوت يبقى مؤكد طبعا ان هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومهم جدا. طبعا مدار الدين عندنا بيكون على كذا حديث كده، منهم حديث الحلال بين والحرام البين، يعني مدار الدين بيكون على حديث ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها اللي هو بتاع البدع، والحديث الثاني اللي هو بتاع حب لأخيك ما تحبه لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، لسه هناخده. والحديث بتاع إن الحلال بين والحرام مبين، ده الحديث اللي بيدور عليها مدار الدين، اللي بتعرفني إيه هو الحلال وإيه هو الحرام، والمشتبهات مش المفروض ان انا خط برجلي بيها خالص، والمفروض ان انا اربي قلبي على طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة اوامره وطاعة رسوله، وافعل ما امرني الله به، وابتعد عن اي شيء يختلط علي حكمه او لا اعرف هل هو حلال او هل هو حرام. بإذن الله مستنية أن أنتوا تسمعوني الحديث دوت عشان نكمل فيه بقية شرح سلسلة الأحاديث النووية. نفع الله بكم وجزاكم خيرا وجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.